غيرانا من ايه؟ من الكتاب اللي في ايدك بغير عشان واخدك مني، ومدام بحبك وبريدك ليه غير منك يحرمني؟ قد الكتاب ولا تزعلي، انا روحي فيك وبغير عليك من كل شيء شايف عينيك، انا بغير عليك، انا بغير عليك، انا بغير عليك. كمان بغير عليك من خيالي، ولما افكر فيك بغير للدرجة دي. أنا روحي فيك وبغير عليك من كل شيء شايف عينيك، أنا بغير عليك، أنا بغير عليك، أنا بغير عليك. الله ده جنان، صنعت ايديا وانا عاملها لذيذ قوي. طب دوق دي كمان. تسلم ايديك يا ست الكل، كل بالهنا يا حبيبي وكل. اي خلاص عشان تبطل الغيرة. انا روحي فيك وبغير عليك، انا روحي فيك وبغير عليك من كل شيء شايف عينيك، انا بغير عليك، انا بغير عليك، انا بغير عليك.